المقابلة. المقابلة السرية في العمل التنظيمي الجهادي هي من أهم الأمور، أو نستطيع أن نقول عنها هي الشريان الحيوي في التنظيم، لأن كل أمور الجماعة وكل الأعمال في الجماعة لابد من فيها من المقابلة، المقابلة بين شخص وشخص. مع هذه الفوائد العظيمة للمراقبة، بحيث أن العمل السري لا يستطيع أن يستمر وأن يتواصل الناس من بينهم ويتم إنجاز المهمات إلا إذا كان هناك عنصر المقابلة السرية. وأيضا نحن إذا لم ندرك خطورة كشف المقابلة من قبل العدو، فإن المقابلة تكون وبالا على العمل الجهادي والتنظيمي في حالة الكشف. بل أن كثير من الجماعات والقادة والبارزين في العمل الجهادي والتنظيمي بسبب سوء التخطيط في عملية المقابلة تم أسرهم أو قتلهم وانتهاء العمل بانتهائهم. لذلك المقابلة يجب أن نقوم بتأمينها جيدا وفهم طبيعتها وخصائصها والأخذ بالأسباب الممكنة من أجل أن تتم بطريقة صحيحة وسليمة وتؤدي الغرض المطلوب منها، دون أن نتعرض لعملية الكشف أو الوقوع في أيدي العدو. تعريف المقابلة هي لقاء مدبر بين طرفين، أحدهما طرف استخباري مكشوف أو تحت غطاء، وذلك بغرض المحادثة للحصول على معلومات. واضح أن هناك طرفين يريد أن يلتقوا مع بعضهم البعض من أجل الحصول على معلومات معينة، أحدهم يأخذ من الآخر معلومات. وليس شرطا أن تكون المقابلة في الجلوس أو غير ذلك في مكان معين لكي يتم الأمر، ربما هناك تكون المقابلة من أجل التأكد من سلامة الأشخاص الذين يعملون معك. فلو أردت أن تتأكد من سلامة الأشخاص الذين يعملون معك، فيكفي في عملية المراقبة إشارة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا، بحيث هذه الإشارة تمنع من الالتقاء الجسدي والحديث. أغراض المقابلة. لماذا المقابلة؟ الهدف من المقابلة هو أولا الحصول على معلومات. الأمر الثاني إعطاء معلومات للعملاء. إعطاء رجل المخابرات أو رجل العمل السري أن يقوم بإعطاء معلومات للذي يعمل معه، ربما يعطيه تعليمات جديدة أو ملاحظات عن تقارير سابقة أو غير ذلك. التأثير على الطرف الآخر للعمل في الجهاز. أي جهاز استخباري أو حتى جهاز تنظيمي سري حتى يقوم بعملية تجنيد الأشخاص في العمل معه، لا بد من مقابلة هذا الشخص الذي تقوم بعملية تجنيده. مثال، لو أخذنا نريد أن نضم أخ إلى العمل الجهادي، فلا بد أن نقابل هذا الأخ، لا بد للمسؤول معين في الجهاز أو في الجماعة أو في التنظيم أن تقابل هذا الأخ حتى تتأكد من صلاحيته أو أنه مناسب أو غير مناسب للعمل في الجهاز، فلا بد من عملية المقابلة. وكذلك أجهزة الاستخبارات تقوم بمقابلة من العملاء الذين يتوقع أن يعملوا معهم، فلا بد لرجل الاستخبارات أو ضابط المخابرات أن يلتقي مع العملاء من أجل تنظيمه أو تجنيده للعمل كمخبر أو جاسوس أو غير ذلك. تسلسل المقابلة. المقابلة خاصة إذا أردنا أن نجند أحدهم للعمل معنا كجماعة تنظيمية جهادية، أو تقوم به أيضا المخابرات، لابد أن يتم عبر مراحل. أول هذه المراحل مقابلة المعرفة والاستكشاف. نقوم بمقابلة الشخص المعني من أجل ماذا؟ دراسة شخصيته جيدا، ثم بعد ذلك ننظر هل هو يصلح العمل معنا أو لا يصلح. الأمر الثاني أو المقابلة الودية. المقابلة الودية هي تنمية العلاقة مع الهدف وحل مشاكله والاهتمام به. بعد ذلك، بعد المقابلة المعرفة والاستكشاف، وجدنا أن هذا الشخص يصلح للعمل مع الجهاز أو مع التنظيم، نقوم هنا بتنمية العلاقة معه، نقوم بحل مشاكله، نهتم به، ممكن أيضا نعطيه بعض المال أو غير ذلك، من أجل ماذا؟ أن نكسبه للتنظيم أو لعمل معنا. المقابلة المنتجة للحصول على معلومات والتأثير على أفكار الهدف وتنمية دوافعه وتوجيهه. بعد ذلك، هذا كله نحن لا إلى الآن لم نعرض عليه ماذا هدف من المقابلة معه. إلى الآن لم نعرض عليه ماذا نريد منه. أول مقابلة الاستكشاف، ثم مقابلة ودية لتنمية العلاقة معه، ثم المقابلة من أجل أو المقابلة المنتجة من أجل الحصول على معلومات منه والتأثير على أفكاره وتنمية الدوافع وتوجيهه إلى الهدف الذي نريد. طبعا هذه المراحل تذكرني بقصة حصلت كما علمت من بعض الإخوان، أن بعض الجواسيس الذين يعملون في مناطق باكستان، في مناطق القبائل، أظن في منطقة، إذا لم تخن الذاكرة، في منطقة وزيرستان، رجل كان يملك محل لبيع الكمبيوترات والأجهزة الكهربائية، فقام أحد ضباط الجيش الباكستاني بالاتصال عليه واستدعاه إلى مقره، ثم بعد ذلك طلب منه رجل الاستخبارات تري له طابعة لطباعة الأوراق، أعطاه مبلغ بعد، ثم ذهب واشترى له هذه الطابعة، ثم ذهب بها إلى مقره فأعطاه الطابعة، ثم بعد ذلك اتصل عليه مرة أخرى بعد فترة من الزمن. انظر كيف عملية التدرج والاستدراج في عملية المقابلة. المرة الثانية عندما اتصل عليه قال أحتاجك، فجاء إليه قال ماذا تريد؟ قال أنت بعتني طابعة، الأدبتر في الطابعة خربان. قال كيف؟ قال هكذا، انظر خربان. بعد ذلك صلحه له، ثم ذهب هذا الرجل. وفي المرة الثالثة بعد أيام اتصل عليه مرة أخرى قال له تعال، فلما جاء إليه قال أريدك فقط أن تجلس معي وندردش ونشرب الشاي. كل هذا ولم يعرض عليه شيء. هو الآن عملية إيش؟ الاستدراج والتسلسل في عملية المقابلة. من أول ثلاث مقابلات لم يطلب منه شيء. اتصل عليه في المرة الرابعة، فلما جاءه بعد أن جلس تكلم معه قليلا أعطاه مبلغ من المال. قال له هذا لماذا؟ قال له بس هذا تبقيه معك فقط لعلك تحتاج شيء أو غير ذلك، وذهب. في المرة الخامسة اتصل عليه فجاء وقال نريدك أن تعمل معنا، فقط تجمع لنا معلومات كذا وكذا الأحوال، لم نطلب منه الآن عمل كبير الآن، وأعطاه مبلغ من المال وذهب. وهكذا استمر الأمر في بهذه الطريقة إلى أن وجد أن هذا الرجل يعني حبه للمال حبا جما. بعد ذلك قال له نحن سنشتري كمبيوترات وأنت تبيعها لمن؟ للمجاهدين في المنطقة. وبدأ بعمله هذا، وكان عنده أيضا في المحل كاميرا تصوير، فقام هذا بتصوير كل من يأتي إليه من المجاهدين، وهذه الصور كان يرسلها لمن؟ للجنرال. فيقوم الجنرال قال له نريد، رأى بعض الصور فقال نريد هذا الرجل، فقال له هذه الشريحة عندما يأتي تضعها في سيارته، وفعلا وافق هذا عدو الله وباع نفسه للشيطان وأخذ هذه الشريحة، وعندما جاء الرجل المطلوب اغتياله ماذا؟ قام بوضع الشريحة في داخل السيارة، وتحركت السيارة وبها الشريحة، فجاءت الطائرة الجاسوسية وقصفت السيارة، ثم قتل هذا الأخ المشهور المطلوب رحمة الله عليه. ولكن بفضل الله عز وجل أن استخبارات الطالبان كانت له بالمرصاد، فتم إلقاء القبض عليه، ثم بعد ذلك اعترف بكل هذا الذي قلته لكم وقتل، نال جزاؤه في الدنيا. فالتسلسل في المقابلة يجب أن نفهمه جيدا وندرك مغازيه، وقفت على ذلك الكثير من العمليات. إذن نقابله للاستكشاف والمعرفة ودراسة الشخصية، حتى لو نريده للعمل في الجهاد لا نعرض عليه مباشرة العمل الجهادي، ما يمكن هذا، ولكن إذا رأينا أنه من أهل الصلاح يمكن نفتح معه موضوع عن الجهاد، ننظر كيف يقول في الجهاد وتحمسه مثلا، ممكن أن نعرض عليه فيلم للجهاد، ننظر حركات وجهه، ماذا تعليقاته على هذا الفيلم، دون أن نعرض عليه الآن شيء، بس نحن نختبره، ننظر كيف توجهه الجهادي، هل هو متوجه أو غير متوجه، ثم بعد ذلك نعرض عليه، نتكلم معه في قضايا العالم الإسلامي حتى نأخذ رأيه مثلا في عملية الجهاد، هل هو عنده استعداد، ثم نعرض عليه مثلا عملية مثلا الإعداد في الخارج للجهاد، أو نعرض عليه العمل في الجبهة، أو حتى نعرض عليه مثلا نبعده دائما عن المكان أو الوطن الذي البلد الذي يعمل هو فيه أو ينتمي إليه. فلو رأينا أن عنده استعداد مثلا للجهاد في الخارج، ممكن ليس عنده استعداد للعمل في وطنه، فننظر نتدرج معه، هل عنده استعداد للوطن للعمل في وطنه، أو عنده استعداد مثلا للجهاد في الخارج، لأن بعضهم يرى الجهاد في وطنه لا يراه منتجا، يرى الجهاد مثلا في الخارج أو غير ذلك. بالتدريج نحن نرى نكتشف، ثم بعد ذلك إذا وجدنا أنه مناسب للعمل الذي نحن نريده نعرض عليه هذا العمل، والأفضل ما تعرض أنت عليه، حتى مثلا لو رفض هذا العمل ما يسبب لك الإحراج، ويسبب لك مثلا ربما يسبب لك أي مصيبة أخرى، فيكون هناك واسطة بينك وبين هذا الذي تريد أن تجنده أو تريد أن تضمه إلى العمل الجهادي. نعم، أنواع المقابلة. الآن نتكلم، هناك نوعين المقابلة، مقابلة مباشرة بحيث مباشرة أن نوجه للهدف الذي نريد أن نقابله أو نريده أن يعمل معنا، ونواجهه بالسؤال، نقول له تعمل كذا وكذا أو لا تعمل، مثال، هذه مقابلة المباشرة. أيضا غير مباشرة نستطيع أن نوجه إليه الأسئلة، ولكن بطريقة وهو لا يشعر من خلال أننا نوجه إليه هذه الأسئلة، ولكن أن الهدف الذي نحن نريده من خلف هذه المقابلة، ولكن نحن نستطيع من خلال هذه الأسئلة أن نعرف ماذا تفكيره وقابلية العمل أو غير وجود هذه القابلية للعمل الجهادي أو الأمن مع الجماعة أو غير ذلك من حاجات هذه أو أغراض المقابلة. التخطيط لعملية المقابلة، تحديد ضروريات المقابلة، يجب أن تحدد هل هي ضرورية أم غير ضرورية، لأن في حالة الفشل ربما هذا يعرضك للخطر، فإذا كان ضرورية فلا فأقدم على عملية المقابلة مع هذا الشخص، إذا غير ضرورية فأنت لا تقدم على عملية المقابلة. تحديد برنامج المقابلة، أيضا تحدد برنامج المقابلة، أي ماذا سيدور في أثناء هذه المقابلة مسبقا. طبعا الحديث هنا في هذه المقابلة، سواء نحن نتحدث عن المقابلة بين رجل الاستخبارات مع العميل، أو نتحدث هنا مع مقابلة شخصين من الجماعة في العمل، نحن أثناء الحديث سوف نتطرق للحديث عن ذلك أيضا، يعني أمنيات المقابلة بين المجاهدين، أيضا نستطيع أن نأخذ من أمنيات المقابلة بين رجل الاستخبارات والعميل، أيضا نأخذ الدروس والعبر من هذا الأمر. الخطة، الآن نتكلم عن خطة المقابلة، تحديد موضوع المقابلة مع الإلمام بكل جوانب الموضوع. أيضا الأمر الثاني وجود معلومات على الهدف، كل هذا نحن نريد أن نجند ماذا إنسان العمل معنا، كل هذا يجب أن نأخذه في الصورة عندما نريد ماذا أن نقابل شخص من أجل تجنيده للعمل معنا كتنظيم جهادي. وجود معلومات عن الهدف، تكلمنا عنها سابقا، ولكن نحن الآن نزيد ونفصل في هذه المسألة، يعني مؤهلاته، اسمه، ميوله، أداءه، اعتقاده، غير ذلك، يجب أن تعرف معلومات عن الهدف الذي تريد أن تقابله أنت. تحديد أسلوب المقابلة، هل هي مباشرة أو غير مباشرة؟ تحديد وقت المقابلة، اختيار أنسب الأوقات للمقابلة، مكان المقابلة مكان آمن. أيضا يجب أن تحدد وقت المقابلة. دائما أفضل الأوقات لعملية المقابلة متى؟ في النهار. في الليل دائما المقابلة في العمل ليست بجيدة، ولا في أوقات الصباح الباكر، في وسط النهار هذا أفضل الأوقات لعملية المقابلة. نعم، مكان المقابلة مكان آمن، يجب أن يكون المكان الذي تلتقي فيه مكان آمن، مكان آمن. يعني ما يعني معنى ذلك؟ لا تذهب إلى مركز للبوليس أو قريب من البوليس أنت تعمل فيه مقابلة مع إنسان. لماذا؟ لأن هذه المناطق دائما معرضة لعملية المراقبة من قبل رجال الاستخبارات. تذهب إلى مكان بعيد عن عملية الكشف والمراقبة والمتابعة. أيضا إدارة المقابلة، المدخل، يجب أن تجد مدخل مناسب للحديث إلى هذا الذي تريد أن تلتقيه. هناك أيضا موضوعات جانبية قد تستخدمها في التأثير على الهدف، تحفيز الهدف، تضع له، تشجعه، تعده بأمور معينة من أجل أن يعمل معك. وأيضا تحديد المدخل، قلنا ذلك. فن المقابلة، عدم المغالاة في تقدير عامل الوقت، بمعنى عدم الضغط على الهدف للحصول على معلومات سريعة، مع توجيه حديث الهدف للنقاط الهامة وتركه يتحدث بحرية. دائما أثناء المقابلة يجب أن لا تحاول الحصول على معلومات بسرعة، يجب أن تكون مثل النملة في عملك. والعميل الناجح أو رجل الاستخبارات أو رجل السر الناجح هو الذي لا يريد أن يصل إلى الهدف الذي يريده مرة واحدة بسرعة، إنما يتدرب في عملية الوصول، لأن الحماسة كما تكلمنا أمس تودي بالعمل. بل يجب على رجل السر أن يكون صاحب نفس طويل، مثل المخابرات الإنجليزية. المخابرات البريطانية صاحبة النفس الطويل، تعمل مثل النملة، ممكن تأتيك بعميل بعد 50 سنة ليس عندها مشكلة، تربيه 50 سنة ثم ترسله ليحكم في مكان ما. هذا هو نفس الطويل لعدوة الإسلام الأولى وهي بريطانيا. كما قال الشيخ عبد الله عزام، لم يؤذي أحد الإسلام كما أذته بريطانيا هذه، سماها الحية الرقطاء بريطانيا. ليس هناك مشكلة في حلت للمسلمين إلا خلفها بريطانيا، لا تجب أن نستهدفها دائما في العمل حتى نقضي عليها. قلنا نعم، عدم المغالاة في تقدير عمل الوقت. التقرب إلى الهدف، أيضا تقوم بعملية التقرب إلى الهدف عن طريق المداخل الودية، الحديث بلباقة مع الهدف، حل مشاكله إن أمكن، الأسئلة تكون واضحة ومفهومة، لا تقوم بداية الأسئلة يرفض الهدف الإجابة عليها. أيضا الأسئلة عندما توجهها للهدف الذي تريده أن تكون أسئلة واضحة ومفهومة، واضحة ومفهومة. مع تجنب إلقاء أسئلة التلقين التي إجابتها نعم أو لا، وعدم سؤال الهدف أكثر من سؤال في كل مرة، إثارة الهدف بأسئلة قصيرة يجيب عليها بسرعة. توجيه الهدف بصورة غير واضحة تظهر له أنك مهتم بحديثه، يجب أن تظهر له أنك مهتم بحديثه. تأمين الهدف والمقابلة، تسجيل المقابلة سرا للضغط على الهدف ودراسة الهدف بعد ذلك، تذكير الهدف بعدم إفشاء ما دار في المقابلة، إنهاء المقابلة في حالة عدم تحدث الهدف بصورة حسنة للحفاظ على سريته، ثم بعد ذلك تقرير المقابلة يرفع إلى الرئاسة وإدارة التنظيم. المقابلة السرية، للمقابلة السرية مزايا ومميزات. أهم هذه المزايا أنها كفاءة عالية في الأداء وإدارة العميل، أنها تتيح لضابط القضية أن يؤدي دوره بكفاءة عالية وإدارة جيدة للعميل. أيضا تدرب العميل على العمل السري، بأنها تدرب العميل على العمل السري من خلال هذه المقابلة السرية، يتعود على العمل السري. أيضا تحقق استخلاص المعلومات من العميل بصورة شاملة وإيضاح النقاط الخفية، بحيث تستطيع أن تأخذ جميع ما تريد من هذا العميل الذي يعمل معك بصورة شاملة. الأمر الآخر أن هناك أمور دائما تكون خفية، فالمقابلة السرية تؤدي إلى ماذا؟ إلى إيضاح هذه النقاط الخفية التي العميل لم يستطع أن يفهم عليك لو أرسلت له رسالة أو غير ذلك. إعطاء العميل تعليمات بصورة واضحة يتم استيعابه لها. أيضا أنت تعطي العميل هنا معلومات وتعليمات واضحة بحيث يفهمها جيدا ويتم استيعاب لها جيدا. أيضا تتيح تأمين بالنسبة للوثائق والأموال ونحو ذلك عن طريق تسليم وتسلم. أيضا الوثائق والأموال التي أنت تقوم بإعطائها لهذا العميل أو هو يعطيك إياها، خاصة إذا كان عنده الرسائل والوثائق التي حصل عليها، هذه العملية المقابلة السرية تؤمن أن تستلم وتسلم بطريقة آمنة. تتيح فرصة لتقييم العميل بصورة مباشرة. أيضا أنت من خلال هذه المقابلة تستطيع أن تحكم وتقيم هذا العميل الذي يعمل، لماذا للجلوس معه والاستماع إليه مما يؤدي إلى معرفة شخصيته جيدا. تتيح فرصة لدراسة العميل وصفاته وشخصيته. تتيح فرصة لتنمية العلاقات مع العميل وتنمية دوافعه الذاتية للعمل. عيوب المقابلة السرية. أيضا أن المقابلة كما لها مزايا فأيضا لها ماذا؟ عيوب. أول هذه العيوب أن المراقبة السرية سهلة في المتابعة والكشف والمراقبة أيضا. وأيضا أن الرجل الذي يقوم بعملية اللقاء مع الجاسوس أو مع العميل أو مع غير ذلك الذي يريد أن يجنده، هذا العميل قد يتعرض لماذا؟ لعملية الكشف. لماذا؟ لأن العميل هذا الذي يعمل معه ربما هو أيضا يكون عميل مزدوج، فيؤدي بعد ذلك إلى كشف هذا الضابط، ضابط العمل الاستخباري. نعم. أيضا إذا تم كشف المقابلة سيكون العميل والضابط في حالة تلبس. هذه من عيوبها. هذا يذكرني بحادثة هنا حصلت في أفغانستان. أحد الجواسيس المشهورين في قرية قريبة من خوست، الأخوة كانوا يعرفون أن هذا جاسوس مشهور وكبير، وهناك أيضا كان مولويا يسكن في نفس المنطقة، ولكن هذا المولوي لا أحد يعرف عنه شيء، وهذا المولوي أيضا كان يعرض خدماته على من؟ على الإخوة. فالأنصاري الذي الأخوة في بيته كان يريد أن يذهب إلى بيت هذا المولوي حتى ماذا؟ حتى ينظر ما هي الخدمات التي يستطيع هذا المولوي أن يقدمها للأخوة الذين عنده. فماذا حصل؟ حصل أن هذا الأنصاري عندما ذهب وجد المولوي وهو يبحث عن المولوي في بيته، لم يجده فذهب يبحث عنه، وجد هذا المولوي يجلس مع هذا الجاسوس الكبير والمشهور أين؟ في مزرعة قريبة من البيت. فهنا تم ربط هذا الجاسوس مع هذا المولوي، تبين أن هذا المولوي بعد ذلك أيضا أنه جاسوس، وتم إلقاء القبض عليهما ونال جزاءهما. عوامل تحديد نوع المقابلة. نوع العملية السرية وأهميتها. الفرق بين الضابط والعميل الاجتماعي. أيضا هناك عوامل تحدد نوع المقابلة، هل هي سرية أو غير ذلك. نوع العملية، أهمية هذه العملية. أيضا الفرق بين الضابط والعميل الاجتماعي. مثلا ضابط من أسرة كبيرة يلتقي مع إنسان وضيع من أسرة فقيرة ضعيف، هذا يؤدي إلى أن يشك الناس في هذه العلاقة، فهذا أيضا ماذا؟ يحدد نوع المقابلة. الأمر الآخر الغرض من المقابلة، الهدف من المقابلة أيضا هذا يؤدي إلى تحديد نوع المقابلة. لماذا أنت تريد تقابل فلان؟ طبيعة المنطقة وخصائص المجتمع. مثلا منطقة الأمن فيها كثيف، هذه منطقة لا تصلح لعمليات مقابلة. المستوى الاجتماعي لطرفي الاجتماع، تكلمنا في ذلك. قوة الأجهزة الأمنية والقوانين الخاصة بالدولة. الوضع الأمني العام للدولة مثل قوانين الطوارئ. قوانين الطوارئ من الصعب فيها المقابلة. لماذا؟ لأن الدولة كلها مستنفرة، رجال أمن في كل مكان. أيضا القوانين الخاصة بتحركات الأجانب. أنواع المقابلات السرية، هناك مقابلة واحد، مقابلة طويلة مستورة تتم في مكان عام غالبا تحت غطاء محكم، وذلك بغرض تسليم وثائق معلومات تقارير غير ذلك. ودائما أفضل الأماكن لعملية المقابلة بين المجاهدين فيما بينهم أين؟ تتم في مناطق ليست مزدحمة كثيرا. لماذا؟ لأنك لو كنت مراقب وأنت في منطقة مزدحمة بالناس ما تستطيع أن تميز العملاء الذين يراقبونك، ما تستطيع. فأفضل مناطق يجب أن تكون مناطق متوسطة في عملية اللقاء، ليس فيها ناس كثير وليس فيها ناس قليل، حتى أيضا تسهل عملية الفرار في حالة الفرار. مقابلة طويلة مخفية تتم في مكان مغلق بين الضابط والعميل فقط، هذه في مكان في غرفة معينة. أما المقابلة الأولى المستورة وهي ماذا؟ تكون في فندق، في مطعم أو غير ذلك، في حديقة. وإذا يجب أن نحرص في عملية المقابلة أن يكون هناك أكثر من مكان نستطيع أن نستخدمه في حالة الفرار. مقابلة خاطفة تتم في الأماكن العامة وتحقق درجة سرية عالية. الالتقاء أثناء الحركة ويكون ذلك بين السيارات أو مع المارة أو يتم بإشارات متفق عليها. أثناء الحركة أيضا تستطيع أن تقابل شخص، وربما يكون ذلك أيضا بالسيارات أو مع المارة أو يتم بإشارة متفق عليها. المقابلة الخاطفة المرئية في سوق، سوبر ماركة، نحو ذلك. المقابلة بالسيارات في مكان ما، كل بسيارته أو في سيارة الضابط عند مكان معين، يقف العميل ثم يركب مع الضابط أو يعطيه المعلومات وكأنه يريد أن يوصله لمكان ما. وأيضا يجب أن لا تتكرر المقابلة الخاطفة كثيرا. لماذا؟ لأنها تكون في كثير من الأوقات عرضة لعملية الكشف وللشك. خطة المقابلة السرية، هناك خطة للمقابلة السرية يجب أن نتبعها في حالة المقابلة السرية، وهي دراسة تفصيلية للروتين اليومي والأسبوعي والشهري للعميل لضمان عدم تجنيده من الآخرين. لماذا ندرس دائما سيرة العميل؟ لماذا؟ حتى لا يتم تجنيده من قبل جهاز استخبارات وأنت لا تشعر بعد ذلك فيتم القبض عليك. تعدد صور المقابلة فلا تكون نمط واحد وصورة واحدة. أيضا يجب أن تتعدد صور المقابلة، يوم تلتقي معه في مكان كذا، يوم في مكان كذا، يوم في ساعة كذا، دائما، لأن الروتين دائما حتى في المقابلة هو مقتل للعمل السري. الابتعاد عن مكان وزمان واحد في إجراء المقابلة، يجب أن تجعل فرق وقتي وزمني ومكاني بين المقابلة الأولى والمقابلة الثانية. كان الإخوة في بعض الدول تتم عملية المقابلة يتفقون فيما بينهم على مقابلة، اتفق أنا وأنت على موعد الساعة 12 ظهرا، فإذا أنت لم تأتي في هذا الوقت ماذا يكون؟ أنا أنسحب من مكان المقابلة، ولكن على أساس نلتقي ثاني يوم في نفس الموعد، نكون متفقون، اتفقنا أنا وأنت نلتقي الساعة 2، فإذا لم جئتي أنت لأي طارئ حصل معك فأنت ما تأتي هذا الموعد بسبب غير إرادي خارج عن قدرتك ما جئت، فيكون الموعد بعد 24 ساعة ثاني يوم أو بعد 48 ساعة، يعني بعد يومين. ولكن ثبت أن هذه فاشلة، تجربة فاشلة، لأن كثير من الأخوة أسروا في هذه الحال ولم يصبروا على التعذيب فقاموا بالتبليغ. فيجب الأفضل دائما أن يكون موعد اللقاء الأول الساعة 12 يكون بين الموعد الأول واللقاء والموعد الثاني ساعة فقط. لماذا؟ لأن الأخ المجاهد قد يصبر ساعة على التعذيب، أما كثير من الناس لا يصبرون 24 ساعة على عملية التعذيب. فتتفق أنا وأنت سنلتقي يا أبا عمر، نلتقي مثلا في الساعة 2 ظهرا، أنا ما جئت أنت على هذا الموعد، أنا ما أنتظرك، أمشي، ولكن بعد ساعة أرجع إلى هذا المكان، إذا ما جئت أنت بس أنا ما أرجع مرة ثانية، ليس هناك لقاء ثالث بيننا حتى نتأكد لماذا أنت لم تأتي، ربما تعرضت لعملية الاعتقال فما آتيك في هذا الموعد. قد تأتي بعد ساعتين وثلاث أو في الموعد الآخر وحولك رجال أمن، فإذا أنت لم تقم أخذت الاحتياط المناسب فيلقى القبض عليك أو تتعرض لمشكلة ما. عناصر أيضا خطة المقابلة، تحديد الغرض من هذه المقابلة، هل نريد تدريب، استجواب، أخذ معلومات، توجيهه لأمر معين، تسليم وثائق غير ذلك. أيضا تحديد المكان والإراعة فيه، سهولة كشف المراقبة. دائما المكان الذي تتخذه لعملية المقابلة ماذا هو؟ أن يكون سهل عملية المراقبة فيه، وأيضا لا يثير الشك، أنت تذهب إلى مكان لا يثير شك الناس ولا رجال أمن فيك. يناسب نوع المقابلة، أنت تريد مقابلة مثلا طويلة، مقابلة غير طويلة، مقابلة خاطفة، فهذا المكان يجب أن يراعي نوع هذه المقابلة. وأيضا أن يكون المكان له أكثر من مخرج، لماذا؟ لأنه حتى يتم عملية الفرار في حالة كشف المراقبة أو غير ذلك المقابلة. نعم، معاينة مسبقة للمكان، لماذا تعاين دائما مكان المقابلة؟ حتى تنظر المداخل والمخارج ونقاط الضعف ونقاط القوة في المكان فتستخدمها في عملية الفرار. تحديد التوقيتات، وضع الوقت مواعيد المقابلة الرئيسية والبديلة. تكلمنا أنه يجب أبو زبيدة دائما يحدد موعد المقابلة، فإذا تأخر الأخ عن الموعد المتفق عليه يذهب، وإذا أخلف الموعد مرتين أو ثلاث أبو زبيدة يقطع التعامل معه، لأن هذا يعرض أبو زبيدة لماذا؟ لعملية خطرة جدا، أن يتعود على عملية إخلاف الوعد في عملية اللقاء، فهذا لعل الأخ يؤسر وأبو زبيدة لا يعرف أنه أسر، فيعرض بعد ذلك أبو زبيدة لعملية الأسر معه بسبب ماذا؟ بسبب تأخره أو تجدد تأخره ووقوع في هذا الخطأ أكثر من مرة. تحديد الغطاء، غطاء خاص للضابط وآخر للعميل، قصة التغطية، تكلمنا أمس عن الغطاء وأهميته في العمل. الإشارات المستخدمة، يجب أن تكون هناك إشارات، لماذا؟ حتى تستطيع أن تتعرف على بعضكم البعض من جهة، والأمر الآخر حتى يتم كشف أحدهم لو أنه وقع أسيرا، لو أن أحد الأخوة أسر، فيتم بعد ذلك من خلال هذه الإشارات أن ينبه الأخ القادم لعملية مقابلة من بعيد أو من قريب أنه مأسور أو غير ذلك، فتكون إشارة أمان تستخدمها بينك وبين الأخ الذي أنت تريد أن تقابله لتجنب عملية الأسر. نعم، الإشارات المستخدمة، إشارات حركية بالملابس، إشارات مرئية شيء متفق عليه، إشارات لفظية كلمات بين الطرفين للتأكد، والهدف من الإشارات هو التعرف على العميل حتى تعرف العميل، لأن قد هذا الذي تريد أن تقابله أنت ربما يكون مرسل من جماعة ما فأنت لا تعرفه، فلا بد أن يكون هناك إشارات للتعرف فيما بينكم. تأمين الطرفين للتأكد من بعضهما، تأمين الخطة، عدم مراقبة العميل والضابط، استخدام طرق كشف المراقبة، كل هذا أثناء الذهاب إلى مكان المقابلة. التنفيذ، معاينة مكان المقابلة مسبقا، مكان المقابلة دائما يجب أن تعاينه جيدا حتى تتعرف عليه وتعرف المداخل والمخارج فتستطيع في حالة الكشف الفرار. تحديد الموقع الذي تتم فيه المقابلة بالضبط، تحديد المكان بالضبط، تحديد زمن المقابلة أيضا يكون بالضبط، اتخاذ غطاء مناسب للعميل والضابط، كل العميل أيضا له غطاء وكذلك ضابط الاستخبارات، تحديد خط السير ذهابا وإيابا، الطرق التي سوف يسلكها كل واحد منهم، الإشارات تتم بوضوح، كيفية إجراء المقابلة، تحديد نقطة الالتقاء وذلك بكل وضوح، مكان الالتقاء يجب أن يحدد بطريقة صحيحة، تحديد الإشارات المتفق عليها بين الطرفين، يقوم الضابط باصطحاب العميل لمكان المقابلة أو الضابط أولا ثم العميل أو العكس، عند الاتفاق على مكان المقابلة الخاصة السرية إما الضابط يأخذ العميل معه وإما العميل يأخذ الضابط إلى مكان هذه المقابلة. الاتفاق على زمان ومكان المقابلة القادمة، أيضا قبل أن تنتهي المقابلة الأولى يتم تحديد مكان وزمان مقابلة قادمة لتبادل المعلومات وغير ذلك. الحديث بصوت منخفض مسموع للطرفين، يذكر الضابط العميل بقصة الغطاء والخطة البديلة وخطة الهروب وحديث التغطية، مراعاة إخفاء أي وسائل استخبارية أو وثائق في وسيلة إخفاء. عند انتهاء المقابلة ينصرف العميل أولا، ثم يتابعه الضابط للتأكد من عدم مراقبته. هذا كل الذي يحصل دائما عندما يقوم الجاسوس أو العميل رجل الاستخبارات بأخذ المعلومات من العميل أو من الجاسوس. كل رجل استخبارات يتبع هذا الذي ذكرناه في عمله مع الجاسوس. كل هذه الخطوات التي استمعنا إليها، كل رجال الاستخبارات عندما يقومون بتجنيد جاسوس للعمل معهم يتبع هذه الإجراءات. فنحن يجب أن نتفهم جيدا كيف يعمل رجال الاستخبارات وكيف يديرون الجواسيس، يتم تلافي ضررهم وأيضا الإيقاع بهم بعون الله وتوفيقه.